عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم. يعني اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشر ثم ثلاث عشرة ثم يختمون بالمفصل.